ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال قرينه ربنا ما كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي قلب منيب ادخلوها

ما تكذبان المشرقين ورب المغربين. خلق الله العظيم.